ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا Thank you.

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم الفاتح.